السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله يعني سنستطيع أن نوفر من دقائق معقولة إن شاء الله. طبعاً لكم سأخذ هذه الجمعة وذلك في مرضي، ولكن بعد ما علمت أنك جنازة وأردت زوجي المتوفاة وأصبت إن شاء الله تعالى أن أصلي عليها، كان لابد ان شاء الله تعالى ان اخذ هذه الجمعه، وان كان طبعا انا مواضيع اخرى، ولكن الفار في حكومه راس ميت، وانا بقى بتكلم عن ميت من كل شيخ هذه ذات الله تعالى فقد جاء وكان قد هم ان ياخذ الجمعه، ولكن انت تريد وانا اريد والله لا يعلم ما يريد. حقيقه كنت اود في هذا اليوم أن تكون خطبي عن موضوع جد خطير. هذا الموضوع إذا أردت الممجد له فأقول الغرب الكافر وفي مقدمته أمريكا وخلاف أمريكا دعوا إلى إماتة حكام المسلمين وإماتتنا، خرجوا علينا عندكم إرهاب والإسلام دين إرهاب وكذا وكذا إيش المطلوب؟ قال لي المشايخ عندكم دين أظافر فقطشوا أظافرهم، وكان حلوين كده أحمق خلاص إجابة المشايخ أيديهم طويلة فقطعوا أيديهم، قطعوا لازم يتنقلون في كل مكان فقطعوا أرجلهم، قطعوا لا ألسانه طويل قطعوا ألسنتهم فقطعوا، ما بقي لنا إلا الأرواح. والآن هم يتآمرون على بلاد المسلمين قبل الحكام بقى تقول لنا الحته دي، احنا ان شاء الله هنبقى الضحى كلنا، فهم يذبحون في المسلمين ويقتلون المسلمين ويحتلون ديار المسلمين و و و الى اخره. وصل الامر الى ما سمعناه كلام في الدنمارك وفرنسا وغير الدنمارك وغير فرنسا افتاوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بتاخير واثر الرسومات فضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقامت الدنيا وناس كتير تكلمت في هذا المقاطعه وكذا وكذا وكذا وكذا يا اخي فيما هو اشد وانت، فيما هو اشد وانت. صحيفه اتكلمت مره وانتهت، لا ده الآن هناك كلب بكل معاني الكلمة يسمى بطرس السيف، كلب بكل معاني الكلمة وبكل أمثلة فيه، لا أخشى من تقطيع لساني ولا حضرتي ولا أي يفعل ما يشاء، ولكن هو كلب وأقول وأقول كلب بكل معاني الكلمة يطبع فيه قناة ما الحياة هي حصان عادش. هذا الكلب آناء الليل وأطراف النهار يسب الإسلام، يسب القرآن، ينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كلب. وكان مصريا من كلاب لص، كان مصريا، هذا هو في الغرب، ومكنوه من قناة بأكملها تسمى قناة الحياة، له غرفة وظل منها درخت للعقل على الناس بكلام لا يمكن لمسلم ان يتحمله، لا يمكن، لا يمكن. قل طيب ده الدش يا اخي، الان ما في بيت الا وفيه دش، وما في مسلم الا ويسمع الان عن هذا الكلام. هناك من يأبى ان يسمع منه شيئا وهم قله، والكثره اما ان يدعوه فضوله، واما انه يريد ان يعلم، واما كذا واما كذا واما كذا، فيجلس ويسمع، وتكون النتيجه اني ياتيني احدهم والله باكي، يعني باكي، قل لي ايش هذا؟ ودعاني الى بيت، ادخل البيت لهذا الكلب في النت، غرفه تدخل عليها تسمع ماذا يقول، فجلست اسمع إذا وسب وقلة أدب وقلة حال ضعيف، أنه جاء للمرأة مومس فاجرة أخذت تقول في حق النبي كلاما لا يطيق الإنسان على نفسه ولا على أبويه فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعار البدري مما أسمع، والنتيجة إن هم بيدوك حق التدخل، إنك تدخل تسأل تتكلم كذا كذا كذا كذا، ولكن المسألة في بيته. دخلت مجرد دائم، دخلت بتقول أي كلام خايف أو تسمعه، دخلت وأنت تملك حجة وحط عليك الخط ولا يسمع لك الصوت، ولا يسمع لك الصوت. هذا كان محاضرات يومية يومية في الطعن في الإسلام وفي رسول الإسلام وفي القرآن وفي المسلمين بكلام قليل الأدب والقبيح والصعب وعز ولا حرف. وطبعا المفروض إن إحنا ما نقدرش نتكلم وليس لنا حق الرد. أصل إحنا نعمل يعني فتنة وكده تفتت الوحدة الوطنية، وخد بقى عدة ثم جرح من القاذورات التي تسمعها ويلزمون بها الصمت. ما سمعنا شيخ الازهر ولا سمعنا ولا وزير الاوقاف ولا حلفاء ولا مره واحد لو لا يا اخي لذلك اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اللي رد عليه قس مصاري اخر اسمه نوقا بابا. والله لم ينالوا في جريده الاخبار يوم 1/3 اول امبارح. الراجل طالع مغطاس منه وبيقول له يعني ليه الاستهزاء دي للاسلام والمسلمين؟ تخيل لوقا باباو هو الانطباعي دافع عن الاسلام والمسلمين والعلم ما حرك فيهم احد ساكنا. لذلك في الظهر فارح بس حال الارهاب والهاب على مش عارف ايه تكذيب الخطاب الديني واليميني وما ينفعش ويذبح. طب اطلع رد تنسيق بس صالح زعلان على الاسلام ورسول الاسلام والمسلمين. الخبر فيه ايه اهو؟ قس واول الخبر بيقول كده ظاهره يتحدث عنها كل المسلمين. العنوان طبعا من قضايا الوطن القنبله زكريا بطرس والبنزين والكبريت. طبعا القنبله زكريا بطرس ده الكلب بتاع قناه الحياه اللي كان بالمقال دكتور نبيل لوقا باباو بيقول ظاهرة يتحدث عنها كل المسلمين والأخباط داخل مصر وهي حديث العامة والخاصة، وهي ظاهرة القنبلة زكريا بطرس وله برنامج يومي في قناة الحياة باسم أسئلة في الإيمان. وهذا البرنامج يقوم به القنبلة زكريا بطرس بالبحث عن الفتاوى الإسلامية التي قيل في أمهات الكتب وأحباب يقول ويقول ويقول ويقول، وفي النهاية هو يشوه الإسلام فيتعرض لنبيه المسلمين بالخمس والدم ولزوجات النبي. مين اللي كتب الكلام ده؟ غضبان وزعلان نبيل لوقا باباو مش طنطاوي، نبيل لوقا باباو مش زقزوق، نبيل لوقا باباو. وتسمع القصة يأتيني شاب آخر يقول خذ سجل مجموعة من المحاضرات لهذا الكلب والله والله الذي لا اله الا هو مرضت بالامس بسبب هذا السيدي الذي في يدي. رحت ليه الكمبيوتر عشان اسمع محاضره بيقولها كيف بيتهكم بالقران والاسلام والمسلمين زباله وقله الف وانحلال. وانا بقول لمين اليوم؟ لن نسكت على هذه الزبالات، لن نسكت. يجيني راجل شاب والله قال لي يعني انا لا املك علما، بغض كده والله انا لا املك علما. قال لي هذا الرجل بيشكك في الدين، ايش افعل؟ ايش افعل؟ ايش افعل؟ ما احدث دوله اسلاميه قلالا للرد على هذا، وعندنا دول الخليج بتمتلك المليارات بيعملوا قنوات دريب وكليبان وأناء الليل وطن النهار لتعرض على المسلمين الوساخات والعلم. الوساخات والعلم وما عندهم استعداد يحدوا قناة واحدة للرد على هذا الساقط الحقير الكلب اللي بيتكلم بكل جهد وكل يوم في هذه القناة يجيب كلب كلب يمثل انه كان مسلم وتنصر، وكلبة تمثل انها كانت مسلمة وتنصرت، حتى يقلع المسلمين ان دين الاسلام ده دين وادي، وادي الناس بتخرج منه جيانا، بتخرج منه جيانا، واحنا في مصر بتشجع كورة، ورئيسنا صرف 3 مليون للمنتخب، يا اخي اعمل محطة تفتح الكلب ده بالثلاثة مليون، بالثلاثة مليون أمة بتنفق ملايين على الكرة والملك والإسلام بيقتل، والشباب ضائع، والله بعض الشباب بيسمع النت لا حظ له بالعلم، بيسمع هذا الكلب وهو يتكلم دماغه بتتبرش، بيتكلم بيتكلم وطنطاو بيتكلم على الإرهاب والمحبة الوطنية والأخوة في الإنسانية وتوحد الأديان وتوحد الأديان، ويقولوا لنا أبطال الحرب ما هياش صليبين، والله صليبين ومعلنة ومعلنة ومعلنة، لا يتوى الله لا يتوى الله لا يتوى. أما المطلوب علينا إحنا نضع رؤوسنا في الرمال وما لا نحرك مساكنا وما ينفحش بكنا، لا أنا بقول لك محاضرات اللي في هذا السبيل أنا عارف عليها من الأمس، واخدها محاضرة محاضرة محاضرة محاضرة، وإن شاء الله بداية من يوم الجمعة المقبلة ليلا دروس المساء ليلا هكون الرد على هذه الوساخات الواحدة دي والأخرى، عشان حتى الشباب اللي مش فاهم صح يفهم صح، لأنه صح حلو عارف ازاي يلعب في النصوص ويلعب في الالفاظ، ولكن سأبين لكم انه كالحمار يحمل اسفاره مع اعتذار الحمار، مع اعتذار الحمار. هذا كلام ان شاء الله تتعرض له بدايه من يوم الجمعه المقبله ليلا حتى ولو كلفني ذلك حياتي. لابد ان نرد على هذه وتخف وبعد، ولن نسكت وديننا قوي وهيفضل قوي ان شاء الله، وصوته اعلى من اي صوت، وان كان دول بفلوسهم استطاعوا يقول لي مقالوات شاركتين ان شاء الله تحصن كل الشباب اللي احسنني احسنني والله، ان يجي شاب مسلم يبكي ويقول لي بدا يلعب في دماغي بدا يلعب في دماغي، كلمه صعبه ليه؟ لان طبعا شباب المسلمين لا حظ لهم من علم، لا حظ لهم من علم للاسف الشديد، كوره وفن ودنيا وخلف المساله عند هذا الحرب، لا الشباب ينبغي ان يتحصن بالعلم وان ينظر الى تلك الشبهات القذره ويتعلم ازاي يرد عليها. ان شاء الله انا بعتذر عن قائل الجمعه علي ما قلت، انا عاشق على هذا السريع حتى افرغ ما فيه تماما تماما، وبدايه من يوم الجمعه المقبله في دروس المساء ان شاء الله تعالى سأتعرض لهذه الوساخات الواحدة تلو الأخرى تلو الأخرى، حتى يفهم هذا الشباب هذا الضلال الموجود في هذا الكلام، وأنا بهيب بكل شاب ما تخش على الكلام ده ما تسمعوش ما تسمعوش، ليه؟ ليه ما تسمعوش؟ لأن أنت لا حظ لك من علم، للأسف لا حظ لك، يعني هذا الرجل بيقول كلام عن الناسخ والمنسوخ وآيات القرآن الكريم ومتناقضات، الشاب لا يعرف على شيء، الشاب لا يعرف على شيء، نقول اللي عارفينه ان ربنا يبارك في الاهلي وياخذ الدوري، ربنا يطلع البركه في الزمالك ويشد حيله، وربنا كرم المنتخب وبقى بطل، ده اللي احنا عارفينه، ده اللي عارفين عمرو دياب وكاظم الساهر، ده اللي احنا عارفينه، هو ده اللي عارفه شباب، هو ده اللي عارفه شباب. اخوانا استلحوا بقى بالعلم، الهجمه على الاسلام بقت شرسه بالجلد، ونخرج من هذا والله زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام لما قال ستكون في دم ستكون في دم، قالوا يا رسول الله وما المخرج؟ هنخرج منها ازاي؟ فقال ان تكون على ما كان عليه الاول. نرجع بقى للي كان عليه المسلمين الاوائل من علم وثقه واقتراب من الله وبعد عن الخير وبعد عن الخير، مش هقول غير فوقوا بقى فوقوا بقى واصحوا لدينكوا بقى لنا للتالي، والله لنا للتالي، والحرب عليهم وعلانا وأذكر فتصدقون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. لا ما قلت أنا بعتذر عن درس اليوم، لا اليوم الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى بالليل هيكون لنا لقاء مع هذه الوثائق اللي أنا بفرقها. فسمعت يقول إيه؟ وإزاي توضع التفاهات دي اللي بدأ هم يتنقلوها الآن؟ للأسف الشديد كثير من النصارى الآن بدأ يحفظ كلام هذا الجلد الخنزير ويحج به المسلمين، وشباب طالع يقول لك والله أحدهم جايباتي كلام أنصح من أخوه، مش كلام أنصح من أخوه، لا يحسدينك على وضع الأمة. وعلماء غايبين ما لهم شعر ده، ما يقدرش الواحد فيهم يطلع وجع على ده، ما يقدرش ما يقدرش. لأنه تاني يوم اتحط في السجن بتهمة تخطيط الوحدة الوطنية، حسبي الله نعم الوكيل.